يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ما شاء الله، سبحان الله، بارك الله، تبارك الله. ولكن لله رب العالمين الفاتحة.